إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد أكمل الله عز وجل دينه وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا. يقول عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلم ينتقل صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى جوار ربه حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالواجب على المؤمن الصادق اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق الاتباع، والحذر من الابتداع أو الزيادة في هذا الدين. وإن مما يقع فيه الابتداع ما يفعله بعض الناس في ليلة النصف من شعبان، فإن بعضهم يخصص هذه الليلة من دون سائر الليالي بعبادة خاصة، فيصومون نهارها دون سائر أيام النصف الأول من شعبان ويخصون ليلتها بالقيام، وبعضهم يصلي 100 ركعة ويقرأ في كل ركعة سورة الإخلاص 10 مرات، ويقولون أن فعل ذلك يقضي حوائج الناس. وهذا عباد الله كذب على الله عز وجل وكذب على رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذه العبادات في هذه الليلة بخصوصها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث الوارد في ذلك مكذوب موضوع كما قال علماء الحديث رحمهم الله. فاحرص رحمك الله، احرص على اتباع السنة والتمسك بها والحياة بها، فإن ذلك سبيل النجاة والفلاح. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وإن مما ثبت في السنة في فضل ليلة النصف من شعبان ما رواه الإمام ابن حبان رحمه الله في صحيحه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يطلع الله إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. يطلع الله عز وجل إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. ففي هذا الحديث الشريف يبين المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله عز وجل يطلع إلى أهل الأرض ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه رحمة منه سبحانه وتعالى وتفضلا منه جل وعلا، وهو الغفور الرحيم. ولكن صنفان من الناس لا تصلهم تلك المغفرة لما تلبسوا به من الذنب الكبير والظلم العظيم والجرم الشنيع. فالله عز وجل يغفر لجميع خلقه في هذه الليلة إلا لمشرك بربه أو مشاحن لأخيه المسلم. فمن أراد أن يفوز بهذا الأجر العظيم ويحصل هذا الثواب الكريم فما عليه إلا أن يطهر قلبه وجوارحه ولسانه من الشرك بالله عز وجل، وعليه أن يكون موحدا لربه، مخلصا في توحيده، محققا لمعنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، معظما لربه جل وعلا حق التعظيم لا يجعل له ندا ولا مساويا. وعليه أن يكون سليم القلب مع إخوانه المؤمنين، لا يحمل في قلبه غلا ولا حسدا ولا بغضاء ولا شحناء على أحد منهم، فيكون قلبه قد جمع بين الطهارة من الشرك والطهارة من الشحناء والبغضاء تجاه إخوانه المؤمنين، فيحصل له بذلك الإكرام من الله عز وجل بأن يغفر له ذنوبه في ليلة النصف من شعبان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. عباد الله، الشرك بالله عز وجل خطره عظيم وأثره جسيم، فهو الذنب الذي لا يغفر والكسر الذي لا يجبر. يقول جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. عباد الله، من مات مشركا دخل النار وكان خالدا فيها. يقول جل وعلا: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. عباد الله، الشرك هو أن تجعل لله ندا ومساويا، تعبده كما تعبد الله عز وجل، وتخافه كما تخاف الله عز وجل، وترجوه كما ترجو الله عز وجل، وتعظمه كتعظيمك لله عز وجل، وتستغيث به كما تستغيث بالله عز وجل، وتحلف به كما تحلف بالله عز وجل، وتذبح له كما تذبح لله تبارك وتعالى، وتحبه كما تحب الله، وتدعوه كما تدعو الله عز وجل، فتصرف له العبادات أو بعضها كما تصرفها لله عز وجل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: من علق تميمة فقد أشرك. وقال عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال ربنا سبحانه عز وجل كما في الحديث القدسي: قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لخطورة الشرك عباد الله، كان من دعاء الأنبياء لربهم عز وجل أن يجنبهم الشرك. يقول سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله: فمن يأمن الشرك بعد إبراهيم عليه السلام؟ فطهر قلبك أيها المؤمن الموحد، طهر قلبك من الشرك صغيره وكبيره، وعلق قلبك بخالقك وبرازقك، واعلم أن أمرك كله بيد الله تبارك وتعالى. الذنب العظيم عباد الله الثاني الذي يمنع مغفرة الله عز وجل لعباده ليلة النصف من شعبان هو الشحناء والعداوة للمسلم بغير حق. الشحناء، وما أدراك ما الشحناء؟ شرها عظيم ووبالها جسيم. الشحناء تهدم الأخوة الإسلامية التي أوجبها الله عز وجل على عباده المؤمنين. يقول سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن أخو المؤمن. العداوة والشحناء بين المؤمنين لا تأتي إلا بالشر، فهي تنمي البغض والكراهية بين المؤمنين، وتؤدي إلى الفرقة والتقاطع، وإلى قطيعة الرحم، وإلى الظلم والعدوان والبغي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، وهي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. عباد الله، بسبب خصومة رجلين اثنين من الصحابة رفع خبر ليلة القدر. فقد روى البخاري في الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، أي تخاصم رجلان من المسلمين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني خرجت أخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان، أي تخاصم فلان وفلان، فرفعت وعسى أن يكون خيرا، التمسوها في السبع والتسع والخمس. فبسبب هذه الخصومة رفع خبر ليلة القدر عن المسلمين. فإذا كانت رفعت هذه البركة بسبب خصومة رجلين اثنين فقط، فما ظنكم عباد الله بما يقع في أيامنا من خصومات ومشاحنات بين المسلمين، بين الابن وأبيه، وبين الأخ وأخيه، وبين الجار وجاره، وبين الرجل وزوجته، وبين القريب وقريبه، والله سبحانه هو المستعان. فالشرك بالله عباد الله والمشاحنة بين المسلمين سبب لمنع مغفرة الله عز وجل في ليلة النصف من شعبان، وسبب لمنع مغفرة الله عز وجل لعباده يوم الاثنين والخميس من أيام الأسبوع. فقد روى الإمام مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله عز وجل لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أي لا تغفر لهما حتى يصطلح فيما بينهما. فاعرفوا عباد الله، اعرفوا هذا الأمر جيدا، واحذروا من الشرك صغيره وكبيره، واحذروا من الشحناء بينكم وبين إخوانكم المؤمنين. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يأخذنا بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يوفقنا لاتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.